الوحدة الأولى: البيانات الشخصية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ اسمي ضياء خان. ما جنسيتك؟ جنسيتي باكستانية، أنا من باكستان. أين تسكن يا ضياء؟ أسكن في مدينة ملاطيا في محلة ملك بابا. حسناً، هذه بطاقتك الجامعية، أهلا بك في جامعة إنونو.